مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 أغسطس 2024. في عناوين هذه الحلقة: لماذا تحمس أنصار القاعدة لثورة البنغال؟ القاعدة في شبه القارة الهندية تدعو إلى اصطفاف البنغال خلف الجهاد العالمي. في الذكرى الثالثة لسيطرة طالبان على أفغانستان، هل تحظى الحركة بقبول عالمي؟ وممثل القاعدة في الشام عودا على بدء اعتقالات ودعوات للصبر. ضيف الأسبوع الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان، مدير مركز دراسات السلام واللاعون في أتلانتا بأمريكا، وصاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية، تجربة حكم إسلاميتين. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في 15 أغسطس 2021 استحكم الطالبان في كابول وسيطرت على الحكم في أفغانستان، في مخالفة صريحة لاتفاق الدوحة الذي اشترط تأسيس حكومة توافقية تضم جميع الأطياف الأفغانية. لم يكترث طالبان لذلك ولا العالم. أول إجراء لهم كان نبذ علم الجمهورية واستبداله براية طالبان. في العام الثالث لسيطرة طالبان على الحكم، إذن ما الذي تغير في أفغانستان؟ لا يزال طالبان يتقاسمون الحكم، فلا تشارك ولا شمولية، لا يزالون يسعون إلى اعتراف دولي ومقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، لكن هل فعلوا ما يكفي ليكونوا جزءا من هذا العالم مع تعاظم المؤشرات على علاقة وثيقة مع تنظيم القاعدة؟ ماليا الغموض يحيط بمؤشرات الاقتصاد الأفغاني مع تنامي خطر الركود على الأقل حتى العام 2025. مجتمعيا 36% من الأفغان يعانون من نقص حاد في الغذاء، و 14% عاطلون عن العمل، فيما لا تزال البنات محرومات من التعليم بعد الابتدائي. بعد قليل نلتقي مع الدكتور محمد صفر لنتحدث أكثر عن هذه العلامات. المرصد بودكاست على أخبار الآن. احتفى أنصار القاعدة باحتجاجات بنغلاديش التي أفضت إلى إقالة حكومة شيخ حسينة بعد أن استحكمت في كرسي القيادة 15 عاما. الاحتجاجات التي انطلقت في يونيو الماضي قادتها حركة طلابية كان على هرمها مجموعة من الشباب، من أبرزهم ناهض إسلام مؤسس حركة طلاب ضد التمييز. الهدف كان بداية إسقاط نظام كوتا يعطي 30% من الوظائف لأقرباء العسكر الموالين لحسينة، بالرغم من أن المحكمة العليا في دكة قلصت النسبة إلى 5%، إلا أن العنف الذي مارسته حكومة حسينة وموالوها والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص جلهم طلاب كان أقسى من أن ينسى، فتحولت المطالب من إسقاط الكوتا إلى إسقاط حسينة. فرت حسينة من البلد وأعلن عن حكومة انتقالية يقودها الاقتصادي والمصرفي البنغالي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل عن عمله في تحسين حياة الفقراء في بلده. ناهض إسلام وناشط آخر عينا في حكومة يونس التي يفترض أن تستمر حتى نهاية العام، عندما تعلن انتخابات تشريعية جديدة. الجهاديون وخاصة من أنصار القاعدة اعتبروا انتصار الحركة الطلابية في بنغلاديش مقدمة لانتصار الجماعة الإسلامية هناك، مستدلين بذلك على صور رفع فيها علم يشبه علم طالبان. لكن الصورة الأكثر انتشارا بين الجهاديين كانت لزعيم الجماعة شفيق الرحمن باكيا في مقر جماعته. المناصرون قالوا إن ثورات مشابهة بدأت كما بدأت ثورة البنغال وانتهت بحكم الإسلام السياسي. القاعدة في شبه القارة الهندية أصدرت بيانا باسم أمير الجماعة أستاذ أسامة محمود، يدعو فيه البنغال إلى الاصطفاف وراء جهاد عالمي ضد الصهيونية والهندوسية وأئمة الكفر حتى تحرير الأقصى. البيان جاء في شكل رسالة تحذر من أن تنتهي ثورة بنغلاديش إلى ما انتهت إليه ثورات الربيع العربي وحتى الثورة في باكستان. ولذلك قال أستاذ أسامة محمود أن على بنغلاديش أن تكون قلعة للإسلام الحقيقي باتخاذ الشريعة أساساً للحكم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تنظيم حراس الدين ممثل القاعدة في الشام الغائب يعود مؤقتا إلى إدلب. هذا الأسبوع صدر منشوران عن التنظيم فيما ترددت أنباء عن اعتقال هيئة تحرير الشام مجموعة من مقاتلي الحراس. في 7 أغسطس نشرت مؤسسة رسالة مجاهد الإعلامية إصدارا بعنوان رسالة في مقتل إسماعيل هنية لأبي عبد الرحمن المكي عضو مجلس شورى الحراس. المكي كان اختفى تقريبا بعد أن أفرجت الهيئة عنه في أبريل 2022 بعد اعتقال دام عامين تقريبا ضمن انقضاض الهيئة على التنظيم في صيف 2020. يقول المكي إن ما كتبه جاء تلبية لطلب يحسم موضوع تعزية هنية رئيس المكتب السياسي في حماس المغتال في طهران في 31 يوليو الماضي، ويلفت هنا استخدام المكي لفظ مقتل بدلا من استشهاد. وحقيقة ما يقوله المكي لا يختلف عما قاله منظرون آخرون مثل المقدسي، علقوا في معضلة تأييد الفلسطينيين مقابل التعامل مع تصدر حماس المشهد وما فيها من مغالطات لمنهجهم وفتاواهم. يقول المكي إن منهج حماس ضال ومنحرف، لكن ذلك لا يجب أن يلقي ظلاله على تأييد المعركة اليوم مع اليهود، حيث أن حماس لا تحتكر تلك المعركة. ثم ينتقل المكي إلى سؤال تكفير حماس باعتبارها أتت ناقضا متفقا عليه وإن لا زالت تدعي الإسلام. لسبب ما لا يحسم المكي هذا السؤال، يقول كلاما يخضع للتأويل فيقول: فيكفر الرجل أو الجماعة إن انتفت الموانع وتوفرت الشروط، فهل ينطبق هذا على حماس؟ المكي يترك الجواب لتأويل القارئ. الإصدار الثاني لحراس الدين كتبه شرع التنظيم سامي العريدي بعنوان كفالة الله للمجاهدين وأهليهم، وصدر عن مؤسسة شام الرباط الذراع الإعلامية للتنظيم. اختصار الكتيب المؤلف من 28 صفحة هو الدعوة إلى الصبر على الابتلاء. ومع نشر إصدارات حراس الدين تواترت أنباء في إدلب أن الهيئة تلاحق القيادية في التنظيم وعضو مجلس شورى أبو حمزة الدرعاوي. الدرعاوي اعتقل إبان انقضاض الهيئة على الحراس وتحديدا في أكتوبر 2020 وأطلق سراحه في يوليو 2022. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لفت في إحدى مجموعات أنصار القاعدة على التليجرام سؤال عن مصطفى حامد أبو الوليد المصري حمي سيف العدل الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة ساكني طهران. مصطفى حامد كان من أوائل العرب الأفغان لكنه لم ينضم إلى القاعدة قط، كان من أوائل العرب الذين بايعوا الملا عمر أميرا للمؤمنين في العام 1997. بعد هجمات سبتمبر عبر الحدود إلى إيران مع أعضاء من حزب النهضة التاجيكي، وبعد ثورة 2011 في مصر غادر طهران إلى القاهرة حتى العام 2016 عندما عاد ليقيم في طهران. السائل من أنصار القاعدة تساءل عن دعم حامد لإيران وعن نشر مجلة الصمود التابعة للطالبان مقالاته وهو المعروف بنقده اللاذع لأسامة بن لادن. يرد آخر: غض الطرف، لا يعنينا نشرهم له، لو لم ينشروا له لما سمع عنه الكثيرون. ونقول: بعيدا عن تاريخ مصطفى حامد في التأليف والنشر، اللافت هو أن أهم ما نشره مصطفى حامد لحساب تنظيم القاعدة كان لصاحب الاسم المستعار عابر سبيل الذي أقرت قيادة القاعدة أخيرا أنه اسم آخر لسيف العدل. ظهر هذا الاسم أولا في موقع مافا السياسي في أواخر 2010 ضمن عنوان رسالة القاعدة إلى موقع مافا السياسي بقلم عابر سبيل أهم شخصيات الصف الميداني الأول في تنظيم القاعدة، هكذا وصفه مصطفى حامد. كما أن مصطفى حامد سبق مؤسسة السحاب في نشر سلسلة قراءة حرة التي يتفاخر بها أنصار القاعدة والتي جاءت أيضا تحت اسم عابر سبيل. المهم هو أن ما كتبه مصطفى حامد عن سيف العدل تصريحا وما نشره له تلميحا أظهر الرجل بمظهر القائد الاستراتيجي المفكر في مقابل تقزيم بن لادن وقدرته على حل مسائل بسيطة مثل حفر بئر كما جاء في أحد المقالات. جانب آخر مهم في هذا التساؤل من أنصار القاعدة هو أن تأثر مصطفى حامد بإيران انتقل بشكل أو بآخر إلى سيف العدل. ما كتبه سيف العدل في نسخة قراءة حرة التي نشرتها السحاب في سبتمبر 2023 وما كتبه أخيرا في سلسلة هذه غزة يظهر هذا الأثر بما لا يدع مجالا للشك. وقد نبهنا إلى هذه المقاربات في حلقات سابقة من هذا البرنامج. المرصد بودكاست على أخبار الآن. من نافلة القول أن القاعدة لم تعلن سيف العدل أميرا لأنها لم تحسم بعد مصير الدكتور أيمن الظواهري حيا أم ميتا، ولهذا ما يتم تداوله في هذا البرنامج على الأقل هو أمران. أولا، أن سيف العدل هو الزعيم الفعلي للتنظيم، بمعنى أنه من يدير شؤون الجماعة حتى وإن لم ينصب رسميا أميرا. ثانيا، لا تزال التكهنات تدور حول الشخص الذي قد يكون الزعيم التالي للتنظيم خلفا للظواهري، وهنا تتداول ثلاثة أسماء. أولها سيف العدل بحكم رسائل وقعها في العام 2010 قياديون بناء على طلب الظواهري تظهر تسلسل القيادة في حال الغياب، فإن غاب الظواهري يتسلم الراية أبو محمد المصري، فإن غاب تولاها سيف العدل. المشكلة في هذه البيعات هو اشتراط أن يكون الأمير مقيما في أحد فروع القاعدة، وهو ما قد لن يتحقق في حال سيف العدل الذي يعتقد أنه يقيم في طهران. وعليه تردد اسم ثان هو عبد الرحمن المغربي بالنظر إلى حظوظه عند زعيم التنظيم الأول أسامة بن لادن، فمؤسس القاعدة لم يكن يرى في سيف العدل قائدا بل جنديا وفيا وحسب. في المقابل كان بن لادن يفضل عليه المغربي. الاسم الثالث هو حمزة الغامدي، وذلك بحسب ما نقله عن عارفين أيمن دين الذي كان من تنظيم القاعدة قبل أن تجنده الاستخبارات البريطانية، كذلك بحسب كيفين جاكسون الذي كان أول باحث تناول سيرة الغامدي، فإن الرجل فيه من الصفات ما يؤهله لتحدي سيف العدل. هذا الأسبوع أضاف أنصار القاعدة اسما رابعا هو خبيب السوداني القيادي في تنظيم قاعدة اليمن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان، مدير مركز دراسات السلام واللاعون في أتلانتا بأمريكا، ومدير مركز دراسات الأقليات المسلمة في كل من جنوب إفريقيا وتركيا. له مؤلفات منها كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية، تجربتا حكم إسلاميتين، صدر في 2020 عن دار طوروس للنشر. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا في البرنامج وتلبية الدعوة. حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا فيك دائما دكتور. الحقيقة دكتور، نحب دائما أن نتحدث معك فيما يتعلق بطالبان لأنك قريب من المجتمع الأفغاني، عشت بين الأفغان، وكتابك عن تجربة حكم طالبان قائم على دراسة ميدانية. الآن نحن في الذكرى الثالثة لسيطرة طالبان على الحكم، بين 15 أغسطس 2021 إلى 15 أغسطس 2024، ماذا تغير في أفغانستان تحت حكم طالبان؟ نعم، أفغانستان في الحقيقة في هذه الفترة نستطيع أن نقول لا وجود للدولة كدولة. الموجود حركة طالبان، بمعنى أن هناك جماعة تسيطر على الدولة وتدير الدولة كما يتم إدارة مؤسسة أو مدرسة، أو حتى إن تجاوزنا نقول كأنما تدير سجن في الحقيقة. إذا كان الشاب الأفغاني لا يستطيع الخروج من أفغانستان ولا يجد فرص لاستيعابه سواء في مؤسسات التعليم كي يتم تأهيله، أو في مؤسسات الدولة كي يؤدي واجبه تجاه دولته، أو أنه يستطيع أن يعمل حتى في القطاع الخاص. يعني أفغانستان في حالة من الشلل التام من ناحية الدولة، إنما من ناحية حركة طالبان لا شك أن الحركة تحقق مكاسبها الخاصة بها كحركة أو بمجموعات من أفرادها، يعني يتم توزيع المناصب وفق دور قادة الحركة وأبناء هؤلاء، وهناك مخصصات لأبناء القادة السابقين، أي من كان لهم يعني سبق في حركة طالبان من القيادات القديمة سواء الذين قتلوا أو لا زالوا على قيد الحياة، هؤلاء يحظون بمناصب كبيرة، يحظون حتى بمناصب خارجية وتدفع لهم أموال من باب الامتيازات، أنها حق مشروع لهم، هكذا يرون. طالبان تدير الدولة كأنما تدير سجن، ليس هناك حريات، ليس هناك حتى اقتصاديا ما يشاع عن أن حركة طالبان قامت بتحسين الوضع الاقتصادي. هذه مسألة لا يمكن تصديقها في واقع الحال في أفغانستان. أنا أتحدث من خلال اتصالات مباشرة ولقاءات مع أناس إما خرجوا من أفغانستان في الأيام الأخيرة والفترات الأخيرة، أو مع أناس لا يزال لهم أهالي هناك في أفغانستان ويتواصلون مع أهاليهم، أو حتى تواصلت مع بعض الإخوة، برغم أن مع الأسف حركة طالبان يعني قيدت كل صوت يمكن أن تنتقد الحركة، بل يعني يرون أن انتقاد الحركة هو انتقاد للإسلام، وربما يكفرونه وربما يقتلونه إذا ما رأوا أنه تجاوز الحدود في تبيين واقع الحال في أفغانستان. أفغانستان ليست كما كنا نتوقع، يعني خلال 20 سنة لما كان هناك حكم نوعا ما ديمقراطي دعنا نقول، أو ربما كانت هناك دولة على الأقل، برغم الفساد الذي كان موجود، برغم الملاحظات التي كانت موجودة، كانت هناك مظاهر الدولة، كانت هناك مؤسسات للدولة، كان هناك تقدم نوعا ما في بناء دولة في الحقيقة. بعد سنوات من الحروب على الأقل كان هناك وزارات، كانت هناك مؤسسات، كان هناك برلمان يتم من خلال البرلمان انتقاد هذه الوزارات وهذه المؤسسات في أدائها وفي أعمالها وفي سلوكها، بل كان يتم من خلال وسائل الإعلام فضح بعض ملفات الفساد. وإلا ما كنا نسمع عن محاكمة لوزير الاتصالات مثلا على سبيل المثال الذي حوكم، الدكتور وحيد، ومحاكمة لرئيس البنك المركزي الذي قتل في السجن، وإلى آخره من ملفات الفساد التي كانت تتم معالجتها في ظل حكومة. أنا لا أقول أنها كانت المثالية ولا المميزة في أفغانستان، لكن على الأقل كانت هناك دولة، كانت هناك مؤسسات، كان هناك مؤسسات تعليم عالي تخرج أجيال من الكفاءات التي تستطيع الدولة الاستفادة منها. كل هؤلاء الكفاءات في الحقيقة غادرت أفغانستان، لم تعد هناك كفاءات. الشاب اليوم يتعب في استخراج جواز سفر، لا يسمح للشباب بالخروج من أفغانستان ولا يمنحون جوازات سفر. هناك مافيا فساد تسيطر على إصدار جوازات السفر، يأخذون في مقابل إصدار الجوازات آلاف الدولارات حتى يستطيع الشاب الخروج من أفغانستان. اسمح لي دكتور، نسمع من حضرتك ونستحضر تقرير الأمم المتحدة نشر أخيرا في يوليو الماضي، أشار إلى تحسن السلام والاستقرار داخليا في أفغانستان، أشار أيضا إلى وجود أسباب استدامة للاقتصاد الأفغاني الضعيف. كذلك سمعنا في الأسابيع الأخيرة أنه أمير طالبان أخذ زادة أقال وزير النفط بسبب دعاوى فساد. كيف يمكن أن نفهم كل هذا في ضوء ما تحدثت عنه قبل قليل دكتور؟ طيب، ممكن أبدأ من النقطة الأخيرة في موضوع أن إقالة وزير بتهمة فساد. الفساد اليوم في أفغانستان أخذ شكل آخر. الفساد سابقا كان هناك لدينا آلاف المافيات الفاسدة التي تنهب خيرات الدولة، وهذا لا شك، يعني هذا لا يمكن إنكاره. اليوم لدينا مجموعة واحدة حاكمة كل الفساد في يدها هي. يعني الفساد لا يعني فقط الفساد الإداري والمالي، الظلم هو أكبر فساد، حينما تحرم الشعب من صلاحياته ومن فرصه، حينما تحتكر الدولة، حينما لا تسمح لأي شخص أن يصل إلى ما إلى إلى إلى حقه المشروع، حينما تلغي الدستور، حينما تلغي الدولة ومؤسسات الدولة، حينما تخفض المرتبات إلى النصف، تم تخفيض المرتبات إلى النصف، وحينما تمنع صرف رواتب المتقاعدين والمعاشيين بفتوى أنهم ما دام لا يعملون لا يحق لهم الحصول على أموال، وغيرها من مظاهر الفساد الكثيرة التي لا تزال موجودة. لكن دعني أقول، تقرير الأمم المتحدة حينما يشير إلى استدامة اقتصادية، عن أي اقتصاد هذا التقرير يتحدث؟ وأساساً أفغانستان لا توجد لديها معاملات مفتوحة كما السابق. في السابق كانت هناك مليارات تأتي لإعادة تعمير أفغانستان، ولذلك كان حجم الفساد أيضا كبير. اليوم ليس هناك مليارات، اليوم هناك مبالغ تأتي، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تفرج أسبوعيا عن 40 مليون، وهذا ليس مبلغ يسير في الحقيقة. 40 مليون، نحن نتحدث عن أكثر من مليار سنويا تصل إلى حركة طالبان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفق اتفاقية الدوحة تحت بند المساعدات الإنسانية. لكن هل طالبان تقدمها كمساعدات إنسانية أو يعني توفر للمواطن الأفغاني البسيط حياة إنسانية كريمة أبدا. هناك غلاء إذا ما قارنا، يعني بأقصد التضخم، تضخم غير طبيعي، لأنه انخفاض في الرواتب وارتفاع في الأسعار. نعم، هناك بعض الجوانب التي ينبغي الإشارة إليها. طالبان وقعت اتفاقيات مع شركات صينية من أجل التنقيب ومن أجل التعدين، ومنحت هؤلاء يعني امتيازات في مناطق معروفة في أفغانستان أنها من الدول الغنية في جانب التعدين. هذه الشركات الصينية في الحقيقة أحد روافد حركة طالبان الاقتصادية المالية، وهذه من الجوانب التي استفادت منها حركة طالبان، منح هذه الامتيازات. في السابق كانت موجودة، ولكن كانت هناك أيضا مافيات فساد تسيطر على مثل هذه الخيرات الموجودة في أفغانستان. أما فيما يتعلق بالجانب الأمني، الجانب الأمني في أفغانستان لا شك حركة طالبان تستطيع أن تفرض الأمن بالخوف وبالترهيب وبالقتل. من التي كانت تسبب المشاكل في أفغانستان؟ يعني لا يمكن أن نقول أن حركة طالبان اليوم حققت الأمن، وهم كانوا الجهة الرئيسية المتسببة في الانفلات الأمني وفي التفجيرات وفي الهجمات وفي قطع الطرق وفي فرض الإتاوات على الناس. فمن الطبيعي جدا أن تتوقف، لأن الطرف الآخر كان طرف حكومة، كان طرف دولة، لم تكن عصابات، لم تكن ميليشيات. حتى عدم قدرتهم على مواجهة حركة طالبان بالسلاح كان السبب أنهم تركوا السلاح وتوجهوا إلى بناء الدولة على مدار 20 سنة. لم يحتفظوا بتلك الميليشيات التي تؤهلهم في مواجهة حركة طالبان، وهم كانوا في السابق أقدر من حركة طالبان حتى من الناحية العسكرية، لكن لأنهم توجهوا إلى بناء الدولة، ولذلك كان من الصعب والعسير عليهم أن يعيدوا تشكيل القوى المسلحة في مواجهة حركة طالبان، وأقصد بذلك ما يسمى بمعارضة حركة طالبان حاليا. دكتور صفر، الجهاديون والإسلاميون عموما يتخذون من طالبان نموذجا ناجحا لمنهجهم، إلى أي درجة هذه عبارة منطقية؟ نعم، هذه القاعدة أتوقع الجهاديين أنفسهم ربما لم يقوموا بالترويج لها لوجود إشكالية كبيرة فيها بالنسبة لهم هم كجهاديين أو كإسلاميين أو سمهم ما شئت من الحركات سواء المسلحة أو غير المسلحة، التي لو أنها كانت تنظر إلى هذا الجانب بإيجابية لكانت روجت لها ولكانت اتخذت منها مثالا وقدوة. لو لاحظنا أن هذا الصوت غير بارز في وسط هذه الجماعات كلها، لماذا؟ لأن ما حققته حركة طالبان في الحقيقة حققته لأمرين. الأمر الأول الاتفاقية مع الأمريكان، بمعنى أنه لولا اتفاقية الدوحة وما فيها من ملاحق، وتلك الملاحق من أهم بنودها أن لا تستخدم حركة طالبان أفغانستان ضد المصالح الأمريكية، وأن لا تمنح حتى تلك الجماعات الفرصة في استخدام أراضي أفغانستان ضد المصالح الأمريكية، وهذا ما تلتزم به حركة طالبان، وإلا كانوا الأمريكان قطعوا حتى هذا الدعم الذي يصل أسبوعيا إلى حركة طالبان. ولكن لأن حركة طالبان ملتزمة ولم تصدر عن حركة طالبان أي سلوك مخالف لهذا الاتفاق طوال هذه الفترة، لأن حركة طالبان ترفض أن تستخدم أفغانستان ضد أمريكا إلى اليوم. لكن دكتور، بنرجع لتقرير الأمم المتحدة وما يقوله، يقول إن العلاقة لا تزال وثيقة بين طالبان والقاعدة في أنا المجتمع. جاي على هذه النقطة. تفضل. أي نعم، أنا جاي على هذه النقطة، ولذا أنا أريد فقط أجيب على السؤال اللي هو متعلق بأنه لماذا لم تتخذ الحركات الأخرى ما حدث في طالبان كنموذج لهم. أنا ذكرت النقطة الأولى وهي المتعلقة باتفاقية الدوحة والأمريكان. أما النقطة الثانية، وسأعود إلى النقطة التي أنت أشرت إليها، النقطة الثانية هي قضية أن حركة طالبان تحولت، كانت وتحولت مرة أخرى إلى مشروع وطني مقزم جدا داخل أفغانستان، بمعنى حركة طالبان تركت تلك الأحلام الكبيرة اللي كانت تتحدث عنها، أمارة مؤمنين، وإن كانت تستخدم لدرجة لقب أمير المؤمنين، وتركت تلك الأحلام الكبيرة التي كانت تتحدث عن أنها ستكون خلافة إسلامية وربما تمتد إلى فلسطين. أصبحت حركة خجولة، كل اهتماماتها منصبة على داخل أفغانستان وكيفية السيطرة على الشعب الأفغاني وكيفية استغلال أفغانستان، بل وحتى كيفية تحجيم التنظيمات الأخرى التي هي موجودة داخل أفغانستان بما فيها تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة اليوم أصبح تنظيم تابع لحركة طالبان، ليس كما السابق تنظيم مساند لحركة طالبان أو تنظيم له استقلاليته. وحينما كان العلاقة ما بين الملا عمر وأسامة بن لادن، كان هناك تنظيمين مختلفين، كل تنظيم يملك مقدراته ويملك جيشه ويملك معسكراته ويملك شبكات تمويله. اليوم تنظيم القاعدة لم يعد له نشاط بفضل اتفاقية الدوحة التي تلزم حركة طالبان بتقييد هذا التنظيم. نعم، إذا ما أراد طالبان، إذا ما شعر طالبان بتهديد الوجودي لها، أو ربما أن الساعة قد حانت للتخلص منها، ربما تستخدم حركة طالبان مثل هذه التنظيمات كأداة من أدواتها في إثارة القلاقل والفتن. لكن لطالما هناك التزام بما في اتفاقية إيصالهم إلى السلطة، هكذا أنا أسمي الاتفاقية، فلا شك أن حركة طالبان ستحاول أن تلجم هذه التنظيمات بما في تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات. على أي حال، إذا ما استمر الحال على هذا المنوال اقتصاديا وسياسيا، فإن أفغانستان مقبلة وبلا شك على حالة انغلاق، لأنه لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل، وسيحدث انفجار داخلي، لأن هذا الوضع الاقتصادي لا يمكن أن يتحمله الشعب، هذه العطالة وهذه البطالة وهذا الغلاء. حينما أقول غلاء، لا، ينبغي أن نفهم غلاء مقارنة بحجم الدخل، يعني التضخم الذي يحدث حينما يتم تخفيض المرتبات إلى النصف وتبقى الأسعار ترتفع، فهذا دليل على أن القدرة الشرائية للأفغاني أصبح منخفض جدا. ومع انتشار البطالة، حينما كان في السابق ربما المرأة، يعني الزوجة والزوج يعملون، اليوم أصبحت المرأة ممنوعة من التعليم وأصبح العبء كبير على الرجل. دكتور صفر، طالبان لا يزالون يريدون أن يكونوا جزءا من هذا العالم، هل يمكن أن يتحقق هذا القبول؟ لا يمكن للدول أن تعترف بنظام حركة إلا إذا طالبان تنازلت عن شخصيتها كحركة وأصبحت دولة أفغانستان، واعترفت طالبان بدولة أفغانستان. الإشكالية في طالبان نفسها التي تريد أن تقدم أفغانستان بشكل الحركة، لا العكس، أن أفغانستان كدولة. وهذا من الفوارق الكبيرة، يعني الحوثيين على أنهم حركة يتحدثون باسم الدولة كيمن، لا يتحدثون كحركة حوثي، ولا يرفعون علم الحوثي ويلغون علم الدولة. طالبان تلغي علم الدولة وتلغي هوية الدولة، وتريد الدولة أن تصبح أمارة طالبانية. هذه إشكالية كبيرة في الحقيقة، هذا يعني إلغاء منظومة سياسية بالكامل، ويعني تقديم منظومة بديلة أخرى. وهذا برأيي حتى الدول التي كونها لم تعترف، فإن لديها وجهة نظر محترمة في عدم الاعتراف بهكذا نوع من العبث بالدولة. يعني حتى المعارضين، يعني القوميين، يمكن إذا جاز لي أن أقول القوميين، الطاجيك والقوميين الأوزبك والتركمان والهزارة، يعني القوميات الأخرى التي حكمت أفغانستان، لم تلغي هوية الدولة. حينما كان رباني الطاجيكي رئيس لدولة أفغانستان، اعترف بدولة أفغانستان كما هو، مع أنه عندهم إشكالية في كلمة أفغان، يعني ويعتبروا أن هذه كلمة أفغان تمثل البشتون لا تمثل الطاجيك، ولكنهم لم يلغوا الدولة ولم يلغوا هوية الدولة. فهذه هي إحدى إشكاليات حركة طالبان. الدكتور محمد صفر، شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك، يعطيك العافية، الله يجزاك خير. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.